يتكلم العلماء دائما فيقولون شرف العلم بشرف المعلوم، وأن شرف الشيء بشرف ما تعرفه عنه. أشرف العلوم وأعظمها وأجلها هي أسماء الله جل وعلا ووصفه سبحانه. وهذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الأسماء والصفات، يعتني بهذا الباب، وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يتضمن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وما الثمرة من ذلك؟ الثمرة من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ومن المعلوم لدى طلاب العلم ومن المقرر أن أسماء الله لا تحصر بعدد معين، ودليل ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء في علم الغيب. وكذلك يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. والثناء على الله يكون بأسمائه وصفاته. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. ومحامده جل وعلا يكون بأسمائه وبصفاته. فما معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة؟ قال أهل العلم ثلاثة أمور: أما الأمر الأول فهو حفظها وضبطها، وأما الأمر الثاني فهو معرفة معانيها، وأما الأمر الثالث فالتعبد لله جل وعلا بها. وكيف التعبد لله جل وعلا بها؟ كل ما يقوم به العبد في تعبده لله جل وعلا من صلاة أو دعاء أو خشية أو خوف أو نحو ذلك هو من التعبد لله سبحانه وتعالى بالأسماء. يدعوه لأن الله جل وعلا سميع، ويتوب إليه لأن الله تواب، ويستغفره لأنه غفور، ويخشاه لأنه رقيب خبير. فكل العبادات يقوم بها الإنسان تعبدا لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، وكل فعل يفعله العبد يتقرب به إلى ربه جل وعلا فبمقتضى هذه الأسماء. ما الذي يمنع الإنسان من مقارفة المحرمات؟ معرفة أن الله جل وعلا سميع بصير. ما الذي يمنع الإنسان من ترك الواجبات؟ رقابة الله جل وعلا وأنه الرقيب علينا. ولذلك من أعظم ما ينبغي الاعتناء به معرفة معاني هذه الأسماء لنتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. ولذلك كان من الأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى في باب الدعاء أن تدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم، فليس من الأدب مع الأسماء أن تقول: يا رزاق اغفر لي، وإنما يقال: يا رزاق ارزقني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي، ونحو ذلك. فتدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم، تدعو الله بمقتضى الاسم.